الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله، وهذه الجلسة الرابعة في التعليق على رسالة ابن أبي زيد الخيرواني، مقدمة رسالة ابن أبي زيد الخيرواني رحمه الله. وكنا بالأمس قد وقفنا على مسألة القدر، وأنبه الإخوة إلى خطأ مطبعي، ولا تفكروا في ماهية ذاته بالهاء وليست بالهمزة، مكتوب في بعض النسخ مائية، هي ماهية، ماهية ذاته بالهاء. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمشاهدين. قال أبو محمد ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده. نعم. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بالإيمان بها مكتملة. فلو آمن ببقية الخمسة ولم يؤمن بالقدر فلا إيمان له، بل لو آمن بأي لو لم يؤمن بأي ركن من هذه الأركان فإنه لا قيمة لإيمانه. ولذلك لما جاء رجلان من التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال له: لقد ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، يقولون لا قدر والأمر أنف، ويشيرون بهذا ويشيران بهذا إلى معبد الجهني وغيلان الدمشقي وسوسن النصراني. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم بريئون مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ساق الحديث الطويل الذي فيه قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب، وفيه ما أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإن قال قائل: نرى أن بعض الآيات نصت على أركان الإيمان ولم تذكر الإيمان بالقدر، مثل قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكر هنا أربعة، وفي الآية الأخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والجواب أن الإيمان بالقدر جزء من توحيد الربوبية، فهو متعلق بالإيمان بالله. ولذلك لو قيل إن أركان الإيمان خمسة واقتصر على هذه الخمسة دخل فيها ماذا؟ القدر، دخل فيها الإيمان بالقدر وهو داخل في توحيد الربوبية، لأنه متعلق بالخلق والإيجاد والمشيئة والكتابة والعلم. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الدين، لا يصح الإسلام بدون الإيمان به. حلوه ومره، سواء كان خيرا أو شرا، يجب الإيمان والتسليم له، ما جاء عن في ما جاء في كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والآيات كثيرة في هذا الباب، خيره وشره، حلوه ومره، يعني سواء كان من المصائب أم من الخيرات أو من الأمور الأخرى، يجب التسليم له والإذعان له والإيمان به. وعلى ما يأتي في بيان الأركان إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. وكل ذلك قد قدره الله ربنا بعد حلوه ومره. نعم. قال: وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده. كل ذلك قدر الله رب، قدره الله عز وجل، لأن مقادير الأمور بيده، لأنه سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا يمكن أن يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى أبدا. نعم. ومصدرها عن قضائه. ومصدرها عن قضائه. القضاء والقدر قيل إنهما مترادفان، وقيل أن بينهما عموم وخصوصا من وجه، فيتفقان من وجه ويختلفان من وجه آخر بطريقة أخرى، كما قيل في الإسلام والإيمان: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا دخل أحدهما في الآخر. فإذا اجتمع القدر والقضاء كان القدر ما يتعلق بالقدر بأركانه الأربعة أو مراتبه الأربعة، وكان القضاء هو حصول ما قدره الله تبارك وتعالى في الأزل وفق ما قدر، وفق ما قدر، يكون القضاء حصول ما قدره الله في وقت معين وفق ما قدر، ما علم وقدر في الأزل. فهذا هو أرجح ما قيل في مسألة الفرق بين القضاء والقدر. نعم. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. علم كل شيء، هنا بدأ يشير الشيخ هنا إلى مراتب القدر، ومراتب القدر أربعة، أربعة أو أربع مراتب: الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع ماذا؟ الخلق وفق تلك المشيئة. فيجب الإيمان بذلك علم كتابة مولانا، وإيش؟ مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. إذن هذا هو هذه مراتب القدر، ومن أنكرها قد كفر. وهذه المراتب أولها العلم، أن يعتقد المسلم أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وأنه علم الأشياء قبل كونها. وهذه أنكرتها القدرية القديمة، جماعة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، ومن أنكر العلم فقد كفر بإجماع المسلمين. من أنكر أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها فهو كافر بلا خلاف، كافر بلا خلاف. فالله علم الأشياء قبل أن يخلقها، وقبل أن يشاءها، وقبل أن يوجدها، وقبل أن يكتبها، فله العلم النافذ لا تخفى عليه خافية. وقد جمع الله بين القدرة والخلق والعلم في قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا، انتبه، أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، جمع بين الأمرين. بين علمه المحيط بكل شيء ليس لأوله ابتداء ليس له ابتداء ولا انتهاء وبين القدرة والخلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقد تكلمنا عن العلم في الجلسات السابقة والدروس السابقة. الثاني الكتابة، كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما ثبت ذلك من حديث عبادة وعبد الله بن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أظن تكلمنا على أول خلق أهو العرش من القلم بالأمس صح؟ وأول بمعنى حينما أو عندما، عندما خلق الله القلم قال له ماذا اكتب. قال الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في السماء، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. وقال تعالى وعنده أم الكتاب، وقال تعالى في لوح محفوظ، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، فعلينا أن نؤمن بهذه الكتابة. الأمر الرابع أو الأمر الثالث أو المرتبة الثالثة هي المشيئة، المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فالمشيئة العامة النافذة هي المرتبة الثالثة، وهي أنه لا يخرج شيء عن قدر الله تبارك وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد جل وعلا، فعال لما يريد. والخلق، والمرتبة الرابعة الخلق، الخلق وفق تلك المشيئة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات. فالله تبارك وتعالى هو خالق الخلق أجمعين بما في ذلك أفعال العباد، بما في ذلك أفعال العباد. وقد أنكرت القدرية المعتزلة خلق الله لأفعال العباد كما بينا بالأمس، حيث جعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا وما كان غير مخلوق، ما ليس مخلوقا جعلوه مخلوقا وما كان مخلوقا جعلوه غير مخلوق، ما كان مخلوقا جعلوه غير مخلوق باعتبار أن الله لم يخلق أفعال العباد، وما كان غير مخلوق جعلوه مخلوقا وهو ماذا؟ هو صفات الرب سبحانه وتعالى، وخاصة القرآن. القرآن قالوا كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمس فاتني أن ننبه على مسألة تتعلق بكلام الله عز وجل. من قال لفظي بالقرآن مخلوق ما حكمه؟ فيه تفصيل، يعني إذا كان يقصد المتلو، إذا كان يقصد الملفوظ المتلو فهذا جهمي. وإذا كان يقصد صوته وحركة لسانه وشفتيه وما إلى ذلك فهذا مخلوق، لكن لا يجوز الإطلاق بهذه المسألة. طيب لو قال لفظي بالقرآن غير مخلوق ينكر عليه، لأنه أيضا يحتمل حقا وباطلا، يحتمل حقا وباطلا. لذلك قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع. وسبحان الله لو تأملتم كثيرا من يعني الأحاديث التي أوردها البخاري في كتاب التوحيد من صحيح البخاري لوجدت أنه غالبا يرد على هؤلاء، يرد على هؤلاء القائلين بخلق القرآن والقائلين بلفظي بأن لفظي بالقرآن مخلوق. في الحقيقة من أحسن ما كتب في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري هو كتاب الشيخ عبد الله من عبد الله الغنيمان، فارجعوا إليه، وأظنه طبعه طبعة جديدة لأني كلمته في أخطاء مطبعية لا تكاد تعد ولا تحصى. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون. علم كل شيء قبل كونه، هذه مسألة مرتبة العلم. فجرى ماذا؟ على قدره، على قدره بالكتابة، فجرى على قدره بالكتابة والمشيئة والتقدير. نعم. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه. لا يمكن أن يكون قول لعباده أو عمل إلا وقد قضاه سبحانه وتعالى كل شيء. حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى العجز والإيش والكيس. العجز ما هو؟ الكسل. والكيس الفطنة. فإذا حتى العجز والكيس، بل قال بعض السلف إن وضعك يدك على ذقنك من ماذا؟ من القدر. يعني وضعت يدك هكذا على ذقنك هذا قدر من أقدار الله، هذا كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. وسبق علمه به، سبق علمه به تكلمنا عليه، يعني علم الأشياء قبل كونها فجرت الأقدار وفق ما علم سبحانه وتعالى. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ذكر هذه الآية لأمر عظيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو خلق عندما ماذا؟ لما علم. ما خلق إلا بعد أن علم، فخلق وفق ذلك، وفق ذلكم الإيش؟ العلم. خلق وفق ذلكم العلم. الآن ولله المثل الأعلى، لما يكون صانع سيارات مثلا أو نحو ذلك، هل صنع قبل أن يعرف طريقة الصنعة؟ لا يمكن، مستحيل. هنا ولله المثل الأعلى، ما أغبى القدرية، يعني ألا ولذلك استشهد بالآية ألا يعلم من خلق. بلى، وهو اللطيف الخبير، الخبير بدقائق الأمور، اللطيف الذي لطف حتى لا تخفى عليه خافية، ولطف بعباده. تحتاج يعني لها معنيان عظيمان، من اللطف وهو العلم بالدقائق، ومن اللطف وهو أنه لطيف بعباده سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو ما فعل، ما خلق ما خلق إلا وفق علمه الأزلي الأبدي سبحانه وتعالى. ولذلك يمكن أن يحاج منكر القدر بالعلم، يحاجون بالعلم، يحتج عليهم بالعلم، أن المرأة وهو مخلوق لا يمكن أن يصنع شيئا إلا بعد أن يعلم بتفاصيل صنعته، ولله المثل الأعلى. فما بالكم باللطيف الخبير الذي يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولذلك يقول السلف ناظرهم بماذا؟ بالعلم. ناظر القدرية بالعلم، إذا اعترفوا بالعلم انتهت المشكلة. قلنا إذن ما بينه وبينكم خلاف، فالله تبارك وتعالى قدر وفق ما علم. وكذلك منكر البعد يناظرون بالعلم، ألا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهو فالذي خلق من العدم بدون يعني مثال سابق قادر على أن يعيد المخلوق مرة أخرى كما كان أو أفضل مما كان على ما يريد سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيناظرون بالعلم، إن اعترفوا بالعلم خصموا، وإن أنكروا العلم قلنا هذا فراق بيننا وبينكم. إذا أنكروا العلم انتهت المشكلة، ليس بيننا وبينهم نقاش. ناظرهم بعلم الله سبحانه وتعالى، إذا اعترفوا أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون فقد خصموا. وإن أنكروا العلم انتهت المشكلة، ونقول إذن هذا فرق بيننا وبينكم، أنتم لا تفقهون من الدين شيئا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بماذا؟ بفضله. الهدى والإضلال بيد الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كثيرا ما كان يرددها في خطبة الحاجة. ومن يضلل فلا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهدي الله فلا مضل له، ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فالهداية بيد الله، يضل من يشاء عدلا، ويهدي من يشاء فضلا. ويعني بهذه الهداية هداية ماذا؟ التوفيق والإلهام، لا هداية الدلالة والإرشاد. لأن الهداية على نوعين، هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهداية الدلالة والإرشاد، وهذه للدعاة والعلماء والأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد. ولذلك أمرنا أن نسأل الله هداية التوفيق في كل يوم على الأقل 17 مرة في حق من اقتصر على الفرائض. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، أي غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق الضالين وهم النصارى. لأن اليهود ضلوا على علم والنصارى ضلوا على جهل. لذلك يقول سفيان: من ضل من علمائنا ففيه شبه بمن؟ باليهود. ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بمن؟ بالنصارى. ففيه شبه بالنصارى، فلننتبه لهذا. نعم. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه، من شقي أو سعيد. هذا يجيب ويوضحه لنا قصة سراقة ابن مالك رضي الله عنه، لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال له: يا رسول الله، أخبرنا عن ديننا كأن قد خلقنا اليوم، في هل فيما يستقبل من الزمان، أي في أم فيما جرت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بلى، بل فيما جرت به الأقلام. قال: فكيف العمل إذن؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. طيب لو احتج شخص ما قال أنا ما أفهم كل ميسر لما خلق له، إذن ألا نتكل؟ نقول له لا لثلاثة أمور. الأمر الأول أنك لا تعلم قدرك حتى تتكل عليه، وهذا مما استأثر الله بعلمه. والأمر الثاني أن القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه فلا نكشفه. والأمر الثالث أن الملك أنك ملك لله سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فليس لك أن تحتج بالقدر لأنها حجة إبليسية، حجة إبليسية. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع رجلا فقال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق؟ قال وقد قدر الله علي أن أقطع يدك. ولما قال عمرو بن عبيد أرأيت إن أوردني الردى ومنعني الهدى هل يكون عادلا؟ تعالى الله. قال إن منعك أمرا هو لك، نعم كما قلت، وإن منعك أمرا هو ملكه وهو يفعل ما يشاء ويختار فلا حجة لك في ذلك. فإذن يجب على المسلم ألا يكثر من الخوض في القدر، لأن إكثار الخوض فيه يوقع في مصائب لا تحمد عقباها. يقول بعض السلف نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثر الناس شكا فيه أكثرهم ماذا؟ خوضا فيه. فلا تخوض فيه إلا بقدر ما تعرف المراتب وبعض القواعد وتقف عندها، لأن القدر سر الله في خلقه فلا يجوز للمسلم محاولة كشفه، وأنى له ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه ماذا؟ توحيده، فقد نقض تكذيبه توحيده. يروى عن ابن عباس أنه قال وقد كف بصره والله لأن ظفرت به، يقصد غيلان ورفاقه، لأدقن أنفه، أدقن أنفه. إذن المسلم عليه أن يؤمن بالقضاء والقدر وأن يعمل، وقد أعطاه الله مشيئة يعرف فيها الخير من الشر، فليس له حجة على عباده، على الله ليس له حجة على الله سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم، أنت الآن أعطاك الله مشيئة تعرف بها الخير من الشر وتعرف منها الطريق الصحيح من الطريق الغير الصحيح، فعليك أن تحمد الله الذي هداك لهذا، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قف عند حدودك يا عبد الله ولا تخذ فيما لا يعنيك أو فيما يشوش عليك، فكل ميسر لما خلق له. إذا علم الله منك صدق النية والاجتهاد في البحث عن الحق فسيسرك لليسرى، وأما الأخرى فسيسر صاحبها لماذا؟ للعسرى والعياذ بالله. نعم. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، تعالى الله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية عامة، وهي مشيئة الله العامة النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذه يدخل فيها المؤمن والكافر والمطيع والعاصي. وإرادة دينية أمرية شرعية، وهذه المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. تجتمع الإرادتان في حق المؤمن المطيع وافق المشيئة كونا وقدرا، وأراد الله له الخير دينا وشرعا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق من؟ الكافر والعاصي من المؤمنين، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، والله لا يحب لا يحب من خالف أمره سبحانه وتعالى. لكن ذلك لا يخرج عن مشيئة الله النافذة العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هناك بيت للإمام الشافعي يكتب بماء العين: فما شئت كان وإن لم أحسنتم وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت الضمير يعود على من؟ على الله. وإن لم أشأ الضمير يعود على من؟ على الإنسان. وما شئت أنا أيها المرء إن لم تشأ أيها الرب لم يكن. نقف عند هذه الحدود في القضاء والقدر ولا نخوض فيما وراء ذلك. نعم. أو يكون لأحد عنه غنى. أو لا يمكن أن يكون أحد لأحد عنه غنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله تبارك وتعالى هو الغني عما سواه. إن الله غني عنكم. نعم. أو يكون خالق لشيء إلا هو. أو يكون، لا كأنه في شيء هنا، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العباد ورب أعمالهم. لحظة، عبارة كأن فيها شيئا. أن يكون ماذا؟ قال: أو يكون خالق لشيء إلا هو، تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد. نعم. أو يكون لأحد عنه غنى. نعم. أو يكون خالق لشيء إلا هو. أو يكون خالق لكل شيء إلا هو. نعم، يعني لا يكون خالق إلا هو وحده لا شريك له، يعني لا يشركه أحد في ماذا؟ في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. رب العباد ورب أعمالهم. رب العباد ورب أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، فهو خالق العباد وخالق أعمال العباد، وهو خالق الخير والشر. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك؟ إن الله لم يخلق شرا محضا، ولذلك قال: والشر ليس إليك. الذي أورط الجبرية وحتى الأشاعرة أنهم جعلوا فعل العبد هو عين فعل الله، ولم يفهموا قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، فجعلوا الجميع من فعل الله، جعلوا الجميع فعلا لله، هو فعل لله قدرا وخلقا، لكنه فعل العبد ماذا؟ كسبا ومباشرة، كسبا وفعلا ويعني اقترافا، هذا بهذا الاعتبار هو فعل العبد، لذلك لا ينسب إلى الشر إلى الله مطلقا كما يزعمه الذين زعموا أن الله خالق، أن الله لم يخلق يخلق أفعال العباد بدعوى أن هذا الشر أنه خارج عن خلق الله تبارك وتعالى. فالله خالق الخير والشر، لكن الله خالقه قدرا والعبد هو فاعله والمباشر له والمقترف له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. والمقدر لحركاتهم وآجالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يعني على المسلم أن يوقن ويذعن بأن الله تبارك وتعالى لا يخرج شيء عن مشيئته وعن إرادته سبحانه وتعالى العامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أعيد الفقرة. تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون أحد خالق لكل شيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر حركاتهم وآجالهم، الباعث الرسل ومقدر حركاتهم وآجالهم، كل شيء يجري بقضاء الله وقدره. الحقيقة أنا أحثكم على قراءة لا شك كتب شيخ الإسلام وغيره مما كتب في القدر، كتب عظيمة وليست بالسهلة ومرجع للجميع، لكن هناك كتاب مقرر الآن في الجامعة الإسلامية للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي وفقه الله، وفى في هذا الباب وشمل كل المسائل المتعلقة بالقدر، وله مختصر أيضا اختصره في مستل لطيف صغير، فالكتاب نافع ومفيد جدا لطلاب العلم، ولذلك الآن هو مقرر في الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية. بقيت مسألة واحدة ما يعني قد تطرح، هل الإنسان مسير أو مخير؟ من يجيب؟ أو بعبارة أخرى، مسير مخير، مسير بأقدار الله باعتبار أنه لا يخرج عن مشيئة الله العامة، ومخير باعتبار أن الله ركب فيه ماذا؟ القدرة على فعل الخير أو فعل ماذا؟ الشر، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم. ويكفي هذا الجواب لمن طرح مثل هذه المسألة بأنها من المسائل التي تطرح حديثا. على أي حال، يعني قضية القدر وقضية الخلق أمره عجيب جدا، تجد مسائل وتطرح مشاكل في هذا الباب. أورد الإمام تيمي قصة طريفة جدا، أحد الملاحدة جاء إلى بعض المسلمين، بعض علماء الإسلام، فقال له: أنتم تقولون إن الله هو الخالق، أنا أستطيع أن أخلق. قالوا له: وما ذاك؟ قال: ائتوني بكوب. أتوه بكوب فوضع فيه لحما متعفنا، ثم أغلقه وقال: اتركوه 3 أيام. هذا ورده في المحجة، قال: اتركوه 3 أيام. ثم تركوه 3 أيام، أتوا به وإذا به قد تحول إلى من يكون؟ إلى دود. لا، هو عفن من أول، تحول إلى ماذا؟ إلى دود. الدود حي ولا غير حي؟ حي. قال: ها أنا قد خلقت هذا الدود. فقام شاب لعله صغير، يقولون يمكن في سن أخينا إسماعيل، اسمك وين الشاب اللي أمس؟ أي سبحان الله. المهم رد عليه شاب انطلاقا من قول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال له هذا الشاب أنت تقول إنك خلقت هذا الدود، والذي خلق شيئا يعلم عدده ويعلم شقاوته وسعادته ويعلم رزقه، فأخبرني كم عدد هذا الدود، أخبرني كيف رزق هذا الدود، من أين يسترزق، أخبرني عن أجله متى يموت. فبوهت الذي كفر، فبوهت الذي كفر. وهي يعني قصة طريفة جدا، أوردها أبو القاسم التيمي رحمه الله في كتابه ماذا المحجة، ارجعوا إليه. نعم تفضل. الباعث الرسل الآن انتهينا من مسائل القدر ونبدأ في مسائل الرسل. نعم. الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم. الله تبارك وتعالى أرسل الرسل من أولهم إلى آخرهم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لما حصل الانحراف من قوم نوح في كما ذكر ابن عباس في البخاري في تفسير قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد حتى إذا ما نسي العلم أو درس العلم وذهب أولئك عبدت. بعث الله فيهم الرسل فكذبوا، كثير منهم كذب. قوم نوح مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وكذلك سائر الرسل بعثوا لإقامة الحجة على الخلق، بعثوا لإقامة الحجة على الخلق وبيان خطورة ما وقعوا فيه من الشرك والضلال وبيان الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه. لذلك أقام عليهم الحجج والبراهين، أإله مع الله، أإله مع الله، ومن آياته كذا وكذا وكذا، آيات 5 آيات متتالية يذكر بعض الآيات الكونية ثم يقول بعدها ماذا، أإله مع الله. فإذن إنما أرسل الرسل لإقامة الحجة على بني على من انحرف من بني آدم حتى لا يكون لهم حجة على الله. بعد أن أرسل إليهم الرسل يبينون لهم الطريق التوحيد وينذرونهم مما يضاده وهو الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر. وقد أرسل إلى الناس عامة بينما أرسل المرسلون الآخرون إلى أممهم خاصة. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهو محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. هذه فقط أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن لي 5 أسماء، محمد وأحمد معروف معناهما، الحاشر الذي يحشر الناس تحت قدمه، الماحي الذي يمحو الله به ماذا الكفر، العاقب الذي لا نبي بعده. فهو سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الحر الغر المحجلين صلوات الله وسلامه عليه. طيب ما رأيكم في تسمية طه وياسين؟ لماذا خطأ؟ هذه حروف مقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لمن يسمي طه يمكن أن تسمي ماذا؟ حاميم وقاف ونون وصاد وكاف ها يا عين صاد ألف لام ميم طاسيم ميم. ما الفرق بين هذه وبين ياسين؟ وما الفرق بينه وبين طه؟ طه حرفان وياسين حرفان. هذه التسمية بدعوى أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أنت عندما تقول اللهم صل وسلم على طه ما صليت على رسول الله، أليس كذلك؟ والله ما صليت على رسول الله، صليت على الحرفين. وعندما تقول اللهم صل وسلم على ياسين ما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما صليت على حرف الياء وحرف الإيش؟ السين. فعلينا ننبه إخواننا الذين أوغلوا في هذه الخرافات والبدع وينبهون لهذا. المصطفى صفة، والسراج المنير وبشير النذير ستأتينا، هذه صفات المجتبى. يمكن أصفه بالمجتبى لأن الله اجتباه واصطفاه، المصطفى لأنها الله اصطفاه عز وجل، هذه كلها صفات له صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما هي مثل ياسين وطه، هذه الصفات وليست أسماء. وأما الأسماء فهي منحصرة في هذه الأسماء الخمسة التي حددها هو صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أنا والله لما يقول لي واحد صلي على طه أقول اللهم صلي على محمد، قال ليش ما تصلي على طه؟ لأن طه حرفان ليست اسم لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جعله الله أكرم رسله، ميزه الله عز وجل بميزات كثيرة. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. واحد، أعطيت ماذا؟ الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم الرسل. ثانيا أعطيت ماذا؟ ماذا؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. ثالثا كان النبي بعث لقومه عامة خاصة وبعثت للناس عامة بل إلى الثقلين. رابعا والخامسا، رابعا وحلت إلى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. خامسا جعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. من ميزاته أنه أول من يفتتح باب الجنة، من ميزاته أن أمته هي أكثر الأمم دخولا للجنة، من ميزاته أن حوضه أكبر أحواض الأنبياء، من ميزاته أنه أول شافع وأول مشفع، من ميزاته أنه أول من تشق عنه الأرض، لكنه توقف هنا. فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني خفف عنه الصعق لأنه وجد الصعقة يوم قضية ماذا؟ الطور، لما قال ربي أريني أنظر إليك. وميزات لا تكاد تعد ولا تحصى له صلوات الله وسلامه عليه. أبعد هذه الميزات نحتاج إلى كتاب دلائل النبوة وما فيه من خرافات؟ دلائل الخيرات، نحتاج إلى دلائل الخيرات وما فيه من خرافات؟ ها؟ عندنا مما فضله الله به في القرآن والسنة ما يغنينا عن ذلك كله. كان هناك خرافي في المدينة زمان سفر ولله الحمد، وكان يقيم سنويا مولد، وإنما فضحه الله بحضور شاب سلفي قال، يعني حضره وهو يقول إنه كان قل أنا أنا أنا أنا أنا الله وهم بلاد الهند. الحمد لله سفر، كان يقول إن الرسول ما كان يبول في المدينة، كان يذهب إلى خلف جبل أحد. يا الله من أين لك هذا؟ ثم قال إن مالكا كان كذلك، كان إذا أراد أن يبول، ما شاء الله، إذن شغله رايح جاي من أجل أن يبول. متى يعلم الناس؟ متى يدرس؟ هذه خرافات ما أنزل الله بها. قضية بيض الحمام وقضية في المولد عندها ماذا عند الغار وقضية خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. الحمد لله أبشركم في الجامعة الإسلامية تقريبا السيرة كلها قد حققت في عدة رسائل طبع بعضها وأظن أن البعض لم يطبع حتى الآن. جميع كتب ما ألف في السيرة وفي الغزوات غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كلها قد حققت رسائل علمية في الجامعة الإسلامية وكثير منها طبع ولله الحمد والمنة. استبعدوا فيها كل الخرافات التي نسجت حول بعض الوقائع. مسألة التحكيم كتبت فيه رسالة تكتب بماء الذهب كتبها أخونا الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الغبان. التحكيم نسج حوله من الخرافات والكذب على الصحابة ما لا يحصى ولا يعد. جاءني بحث من جامعة ما خارج بلادنا عنوان البحث خدعة التحكيم، يريد أن يترقى به إلى أستاذ مشارك، يريدني أن يقومه، وجاءنا رسميا من الجامعة. ماذا في هذا البحث؟ ليس فيه أكثر من سب عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما فقط، يغرف من كتب الرافضة وهو ليس رافضيا، كتاب المسعودي واليعقوبي وكتاب المبرد وكتاب الإيش كمان الأغاني لفرج الأصبهاني، يأخذ يغرف من هذه الكتب ويكتب. سيد قطب يأخذ من هذه الكتب، ولذلك كفر عمرا ومعاوية وظلل عثمان ووصفه بالظلم والمحاباة وذكر أن خلافته ماذا فجوة بين خلافتين صلى الله العافية والسلام. بل هذا ما وقفت عليه من كلامه، لكن في مناظرة لي مع جماعة من جماعة تكفير الهجرة سنة 1398 بعد أن قتلوا الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله وزير الأوقاف المصرية، قال هؤلاء في معرض المناظرة قالوا إن يقول سيد قطب إن كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام. قلت له حتى عائشة؟ قال أنا ما قلت عائشة. قلت وما معنى كل عندك؟ حتى الزبير، حتى طلحة، حتى علي، حتى معاوية. فبهت هذا الخارجي ولم يقل شيئا. ثم إني ذهبت بهم إلى شيخي الفاضلين الشيخ حماد محمد الأنصاري والشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمهما الله، فأظهرا الرجوع فترة ثم إنهما نكثا بعد ذلك وانضم إلى قومهما في جماعة تكفير الهجرة مع مصطفى إيش؟ مصطفى إيش؟ شكري، اسمه مصطفى شكري أظن هكذا اسمه، زعيم التكفيرين رئيس جماعة تكفير الهجرة مصطفى شكري، نعم. هم التقوا به في السجن فيعني أضلهم عن سواء السبيل، وكلهم على منهج سيد قطب وأخيه محمد وغيرهم من الضلال الذين أضلوا الأمة. أقول أضلوا الأمة، أقولها بكل جرأة وأتقرب إلى الله بها، أضلوا الأمة عن سواء السبيل، ما سلم منهم حتى الأنبياء، ليس كذلك؟ ماذا قال سيد قطب في قول الله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه؟ ماذا قال؟ من يعرف؟ قال إن موسى كان عصبي المزاج وغمز نوحا فيما يشبه أنه اتهام وغمز اتهام بالزنا. فيعني هؤلاء الناس صلى الله العافية جاءوا فأضلوا شبابنا بطريقة خبيثة ليس لها نظير. يقول بوحدة الوجود عند قول الله عند سورة الإخلاص وعند قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يقولنا جميع الناس قد ارتدوا عن لا إله إلا الله حتى الأئمة والمؤذنين على رؤوس المنارات. طيب لما لا تصلي الجمعة يا قطب؟ قال وهل هناك أحد مسلم يصلي معه الجمعة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء يظل الناس، جرنا إلى الحديث عنهم ماذا؟ ما علاقتهم بموضوعنا؟ سنت بارك الله فيك، كتب يعني الكتب أبي الفرج الأصبهاني وغيره من كتب الرافضة، وهم ينقلون منها شيخ بعض عبارات الظلال منقولة من هذه الكتب، وهو نقلها عن المودودي. طبعا المودودي يقول في كتاب خلافة وملوكية، يقول إن في معرض إنكاره للمسيح الدجال، قال إن كل أحاديث الدجال موضوعة لا تصح، وإن صحت، اسمع الجريمة، إن صحت فإنها مما تكلم فيه النبي باجتهاده ولم يسدد بالوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل تكلم النبي في شيء ولم يسدد بالوحي؟ لما اجتهد في مسألة الأسارة سدد بماذا؟ بالوحي. في مسألة الخمر سدد بالوحي. في مسألة يعني قضية الإفك سدد بالوحي، وهكذا. ثم لم يقف عند هذا الحد، قال إن أحاديث الدجال، هذا المودودي، تدور على رجل نصراني شامي اسمه تميم الداري، صلى الله العافية والسلام. المغرب ده؟ طيب أقول، يقول إنه تدور، من هو تميم الداري؟ راوي حديث الدين النصيحة وغيرها من الحديث، تعالى الله عما يقول مجرمون علوا كبيرا. بالمناسبة أثبت أخونا الشيخ الدكتور إبراهيم المحيميد، وأنا قد ناقشت رسالته الأخيرة عن الخوارج، أنا ومعالي الدكتور يوسف السعيد، جل ما يكتبه سيد قطب هو نقل عن المودودي، بل تمر صفحات تكاد تكون منقولة نصا، فهو ورث عقيدة التكفير عن المودودي، وكلاهما قد أضل، كلاهما قد أضل الأمة بضلالاتهما الجائرة. نعم شيخ، تفضل. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم. كتاب الحكيم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كتاب عظيم فيه التوحيد، فيه الأحكام، فيه قصص الأنبياء والمرسلين، فيه العبرة والعظة، فهو كتاب الله عز وجل. من الذي بلغنا الكتاب؟ النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل بلغه إلى النبي، والنبي بلغه للأمة. إذن كيف يفصل بعض المجرمين الكتاب عن السنة؟ الذي ينكر السنة إنه ينكر ماذا؟ ينكر القرآن، شاء ما أبى. أولئك الذين يسمون بالقرآنيين ليسوا بالقرآن، ليسوا قرآنيين، وإنما هم ملاحدة، أرادوا أن ينكروا الدين كله، فبدأوا بإنكار ماذا؟ بإنكار السنة. مثل ذلك المجرم الذي يقول إن صحيح البخاري أنه ليس بصحيح، وأنه يجب إعادة النظر في كثير مما فيه. ورجل آخر وزع كتيبا كفريا في معرض، أراد أن يوزعه في معرض عقد في المدينة، وهو ليس معرض الجامعة الإسلامية، أول مرة يعقد معرض خارج الجامعة، وبيعت فيه بعض الكتب الخرافية، ثم منعت في منتصف الوقت، لكن بعد أن اشتراها كثير. فهذا الكتاب يقول إن جميع كتب السنة اخترعها البخاري ومسلم وأصحاب السنن بعد 240 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء عليه يقول إنه لا تلزمنا الصلاة إلا صلاة المغرب والعشاء. وهؤلاء لا شك أنهم ملاحدة، أرادوا أن ينكروا الدين كله، فبدأوا بهذا المسلك الغريب الخطير الذي وقعوا فيه. فكتاب ربنا وسنة نبينا وحي من الله، القرآن وحي والسنة وحي ولن يتفرقا حتى يوم القيامة. فمن زعم أنه يؤمن بالقرآن وهو يكذب السنة فإنه يكذب القرآن، لأن القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين يذهب أولئك الأقزام عن مثل هذه الآية الذين يدعون أنهم يؤمنون بالقرآن وهم يكذبونه من حيث؟ كيف تعرف أنك أن الصلاة 4 ركعات، أن الظهر والعصر والعشاء 4، والمغرب 3، والفجر 2؟ كيف تعرف تفاصيل الزكاة؟ كيف كيف كيف إلى آخره. لكن هم عندما جاءوا بهذه النحلة أرادوا أن ينكروا الدين كله، فدخلوا من هذا المدخل الذي لا ينطلي إلا على خفافيش الناس، خفافيش العقول. فهو أتى بالكتاب من عند الله وهو المبلغ عن الله والمبلغ لدين الله القويم الذي هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تفضل. وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. شرح به بماذا؟ بالقرآن والسنة دينه القويم، وماذا؟ وهدى به الصراط، وهدى به الصراط المستقيم. الله أكبر، اهدنا الصراط المستقيم، هدى الله به إلى الصراط المستقيم الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك. وأن هذا إيش؟ صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن يعتصم بالله فقد إيش؟ فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم تفضل. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما نعم. بدأهم يعودون. هنا بدأ في مسألة جديدة معطوفة على ما تقدم من مسائل الإيمان التي بينها رحمه الله تعالى، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما من يموت يعودون. آية حددت هذا الموضوع، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، يبعث من في القبور. ذكر الساعة، والساعة من أسماء يوم القيامة، تسمى الساعة، تسمى القيامة، وتسمى الغاشية، وتسمى القارعة، وتسمى الحاقة، وتسمى الصاخة، وتسمى الطامة، وغير ذلك من الأسماء، ولكل اسم تعليل معروف فارجعوا إليه في مظانه. الساعة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأنهم يوم يرونها ماذا؟ لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. فإذا علينا أن نستعد لها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي فقال له متى الساعة، ماذا قال له؟ لا غير، ما المسؤول عن المستاذ غير. أحسنت، بارك الله فيكم. وماذا أعددت لها؟ فماذا قال؟ حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. يقول أنس راوي الحديث فوالله ما فرحنا بما في مثلي ما فرحنا به يومئذ، لأن نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر، ونحب أبا بكر وعمر. نعم تفضل. وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وأنه تبارك وتعالى يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها، من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له ماذا؟ سيئة، عليه سيئة واحدة، ومن هم بسيئة فلم يعملها. تذكر قول الله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. تذكر حديث الثلاثة الذين أحدهم أصحاب الغار لما تهيأت أمامه المعصية وليس هناك رقيب إلا الله، وجلس منها مقعد الرجل من امرأته، قالت: اتق الله ولا تفض هذا الخاتم إلا بحقه. تذكر وقام وترك لها الدراهم. الله أكبر. تذكر موقف يوسف عليه السلام. بالأمس ذكرت لكم قصة المرأة التي اغتصبها أحد، أراد أن يغتصبها أحدهم وقال له إنه ليس هناك، كل الأبواب مغلقة. قالت: إلا باب واحد. ما قال ما هو؟ قال: باب الله. الله يرانا، الله يرانا. هنا يتجلى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحيي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فإذن أعد العبارة: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. الله يضاعف لعباده المؤمنين الحسنات. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. انظر إلى حديث الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالمسلم عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة، والله تبارك وتعالى يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح عنهم أي تاب عليهم، إذا تابوا إلى الله توبة نصوحة بشروط التوبة المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. لا تصح التوبة بدون ذلك. فإذا طبقت يا عبد الله هذه الشروط رجعتك يوم ولدتك أمك، ليس عليك ذنب. الله تبارك وتعالى يغفر أعظم الذنوب وهو الإشراك بالله. عندما ذكر الشرك وذكر الزنا وذكر في آخر سورة الفرقان، قال بعد ذلك ماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. انظر يا عبد الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإياك والتسويف يا عبد الله، تب ما دمت في دار العمل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اليوم حساب وعمل، وغدا ماذا؟ وغدا إيش؟ حساب ولا عمل. اليوم حساب وعمل، يمكنك أن تحاسب نفسك، لكن غدا حساب وليس إيش؟ وليس هناك عمل. فانتبه يا عبد الله، اجتهد في ما يقربك إلى الله، وبادر إلى التوبة. لا تسوف حتى إذا جئت غدا قلت: يا ليت ويا ليت، ويوم يعض الظالم على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تقبل التوبة إلا إذا حصل أمران. الأمر الأول إذا بلغت الروح الحلقوم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا جاء وقت غرق فرعون ما تنفع الغرغرة، ما تنفع التوبة. الوقت الثاني إذا أغلق باب التوبة عندما تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فضل. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. إذن التوبة، الكبائر لا تكفرها إلا التوبة، لا تكفرها إلا التوبة. أما الصغائر فإنها تغفر إذا اجتنبت الإيش؟ الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال تعالى: والذين اجتنبوا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان، والصلاة الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فعلينا أن نتنبه لذلك، وإياك أن تحقر الصغيرة، فإن الإصرار على الصغائر تحولها إلى كبائر. لذلك يقول السلف: لا كبيرة مع الاستغفار، طبعا الاستغفار المقرون بماذا؟ بالتوبة. ولا صغيرة مع ولا كبيرة لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. قد تتحول إلى صغائر إذا أصر عليها العبد. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن نعم. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجعل أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة إذا لم يتب تترتب عليه أربعة أمور: الأمر الأول أنه لا يخرج من ملة الإسلام، والأمر الثاني أنه لا يعتصم الإيمان بالكلية ولا يسلب مطلق الإيمان. ولذلك يقول السلف: لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب ماذا؟ مطلق الإيمان، إنما يقال إنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. الأمر الثالث أنه إذا وافى بذلك ولم يتب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. كيف؟ نقول تحت مشيئة الله، ما نقول الأصل ولا الفرع. نقول إذا وافى بكبيرته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. الحكم الخامس أنه ماذا؟ لا يخلد في النار، أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة أو حبة أو خردلة من الإيمان. فضل. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني من عوقب في الدنيا، ارتكب كبيرة فعوقب في الدنيا، فذلك كفارة له. ولذلك القول الصحيح أن الحدود تكفر بها الكبائر، تكفر بها الكبائر، بدل الحديث عبادة رضي الله عنه الذي فيه: فإن وافى بها فإن عوقب بها في الدنيا فهو كفارة له، وإن وافى بها فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. يخرج من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة من أذن له الله من الملائكة والنبيين والمؤمنين والصالحين والأطفال من أذن الله له، يخرج شفاعته من النار من أذن الله بعد أن يأذن الله لهم بالشفاعة فيشفعون، فيخرج الله بتلك الشفاعة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت أو اختبأت شفاعتي لمن؟ لأهل الكبائر من أمتي. وهذه تنكرها الخوارج والمعتزلة، هذا النوع من الشفاعة تنكره الخوارج والمعتزلة. نعم. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه. أن الله تبارك وتعالى قد خلق الجنة وأعدها لأوليائه. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأنها لا تفنى ولا تبيد. وأذكر بعض الأدلة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين، وقوله تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فهي مخلوقة موجودة الآن يزيد الله فيها ما يشاء. ومن ذلك قول الله تبارك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص الخطاء بنى الله له بيتا في الجنة. وكذلك حديث 12 ركعة من حافظ عليهن بنى الله له قصرا في الجنة، ركعة 4 قبل الظهر و2 بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تدل له عنقود يوم الكسوف فتناوله وكاد أن يأخذ منه فلم يتمكن، وقال: لو أكلت منه لأكلت منه إلى قيام الساعة. فهذه أدلة واضحة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو وتأوي إلى قناديل في الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وقول الله تعالى في الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فالجنة مخلوقة موجودة الآن يزيد الله فيها ما يشاء. نعم. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. كمل. وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. نعم. يعني وهي مما يمتع الله به المؤمنين النظر إلى وجهه الكريم، وقد تكلمنا عن ذلك أمس بالتفصيل. ومما جاء في الدعاء، الدعاء الذي يقال في التشهد بعد التشهد الأخير، الدعاء الطويل، من يحفظه منكم؟ دعاء طويل يقال في نهاية التشهد، حديث عمار بن ياسر. السؤال مرة ثانية: جاء دعاء بالنظر إلى وجه الله الكريم في حديث طويل يقال بعد التشهد، حديث عمار بن ياسر. يا طلاب العلم، لا ينبغي أن تهملوا مثل هذا. تفضل. إيش؟ لا لا، خلينا بس نمشي. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قل أسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نضع مسابقة بس ما في وقت لحفظه قبل العشاء، بس بتستمعون للدرس ما يمديكم. طيب شاهد فيه ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، لأنه كما مر بنا بالأمس في الحديث صهيب فلم يروا أن هناك نعيما أعظم من ذلك. نعم فضل. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد فيه. وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. نعم، يعني خلق النار، بما أنه خلق الجنة أيضا خلق النار وأعدها للذين لا يؤمنون بالله ورسله، وأعدها لمن كذب الله ورسوله، وأعدها للكفار أيا كانوا بالنسبة للنار التي هي التي يخلد فيها. النار عقيدة للسنة والجماعة أن النار مخلوقة، كما تقدم أن الجنة مخلوقة كذلك النار مخلوقة، يزيد الله فيها ما يشاء. من أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قول الله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا. وقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد من النار ليلة أسري به، ليلة الإسراء والمعراج، وقد رأى خندقا من النار يوم أن كسفت الشمس فتقهقر. فإذا هذه أدلة واضحة على أن النار كالجنة مخلوقة موجودة الآن، وقد يزيد الله فيها تبارك وتعالى ما يشاء. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته. هل يجوز أن نقول يجيء أمره أو تجيء رحمته أو تجيء ملائكته؟ هذا كله تأويل فاسد وتحريف لصفات الرب سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أيضا: يوم يأتي بعض آيات ربك، أول الآية سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الشاهد هو: أو يأتي ربك. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم فضل. لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها، يعني ينزل يأتي سبحانه وتعالى لحساب الناس الذي لا يختلف عليه شيء في ذلك، يحاسبهم. والحساب على نوعين: حسابنا مناقشة وحساب عرض. لما سمعت عائشة رضي الله عنها قول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقالت رضي الله عنها: فكيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك ماذا؟ العرض. تعرض عليه أعماله، يقال: فعلت كذا في يوم كذا وكذا وقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. وهذا يسمى العرض. ومن نوقش الحساب هلك، من نوقش الحساب هلك. نعم فضل. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. الإيمان بالميزان حق، وقد أنكرته المعتزلة وقالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأدلة الميزان ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. من الكتاب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقوله تبارك وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، قوله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والآية الأخرى فأولئك هم الخاسرون. وفي جهنم خالدون هذا في سورة المؤمنون، وفي سورة الأعراف فأولئك هم الخاسرون. بما أحسن، ولكن خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن وعقيدة للسنة أنه ميزان له كفتان، أما اللسان ففيه خلاف وليس عندنا نص يعتمد عليه في موضوع اللسان، أما الكفتان فيدل عليهما حديث صاحب البطاقة يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، فيقال وتنكر من هذا شيئا أظلمتك الكتبة أو الحفظة، فيبهت الرجل فأتذكر لك حسنة، فيبهت الرجل ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا يدل على أنه الرجل على أن هذا الرجل من هذه الأمة، فيقول فيبهت ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات، فتوضع البطاقة في كفة فتطيش السجلات وتدخل البطاقة فيدخل الجنة. والله تبارك وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. تفضل. ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. عياذا بالله. يؤتون تتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، وهي مغلولة وراء ظهره طبعا، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ماذا يقال له؟ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. نعم فضل. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. نعم. ثم ينصب الصراط، ذكر الصراط، والصراط جسر على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو دحض مزلة كما جاء ذلك في أوصافه، يجوزه الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يجوز كالبرق، ومنهم من يجوز كأجاود الخيل، ومنهم من يجوز كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من في أخمص قدمه ضوء خافت يضيء تارة وينطفئ تارة، فإذا ضاء مشى وإذا انطفأ وقف، ومنهم من يسقط تارة ويصعد تارة، ومنهم من يكردس في النار والعياذ بالله. نسأل الله الكريم أن يجوزنا وإياكم الصراط. بعض الناس ما يعرف معنى يجوزنا، لأن عندهم الجواز إيش؟ العرس. ها؟ أنا ما قلت اللهم زوجنا، قلت اللهم إيش؟ جوزنا وإياكم الصراط، اجعلنا نجتازه بسلام. وكان دعاء الأنبياء حينئذ اللهم سلم سلم، وأول من تجوز هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ولا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. نعم. ذكر الحوض رحمه الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم جاءت في أوصافه أحاديث كثيرة، وهو متواتر رواه أكثر من 28 صحابيا، فهو من الأحاديث المتواترة معنا. طوله مسافة شهر، وعرضه كذلك، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأشد رائحة وأطيب ريحا من المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، ولا يذن إذا دن عنه أقوام فأهويت لأناولهم وأقول فيذادون، فأقول أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، فيقال إنهم ما زالوا مرتدين من بعدك، أو إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن غير وبدل. وتزعم الرافضة أن الذين يذادونهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا افتراء منهم، فعندما يقول أصحابي أصحابي أي إنهم من الأمة، والبعض يحمله على من ارتد بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأصحاب القوم من كانوا على منهجه ولو كانوا متأخرين عنه، ولو كانوا متأخرين عنه، فقاتلهم الله فإنهم أحق بهذا بأن يذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين غيروا وبدلوا ووضعوا الأحاديث وكذبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والشيخ ذكر الحوض بعد الصراط، لكن الذي عليه التحقيق ولا يعني ذكره له أنه يرى أن الحوض بعد الصراط، لأن الحوض يكون قبل الحساب وقبل تطاير الصحف، لا يمكن أن يكون بعد الصراط، لأنه ليس بعد الصراط إلا القنطرة ثم ماذا؟ ثم الجنة، إلا القنطرة ثم الجنة. والذي يبدو أن الحوض في عرصات القيامة قبل ماذا؟ قبل الصراط، قبل الصراط. نعم تفضل. نستأنف بعد المغرب إن شاء الله.